بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذا الحديث الشريف الذي اشتمل على توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم للأئمة في الصلاة، وهو توجيه عظيم تعلق بأمر الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وتعلق بأعظم أحوالها وأفضلها، وهو حال أدائها مع الجماعة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف ما ينبغي على الأئمة مراعاته من عدم التطويل والتثقيل على الناس، وبين السبب في ذلك، وهو مراعاة ظروف الأضعف من الناس، فذكر منهم السقيم وهو المريض، وذكر منهم الضعيف، وذكر ذا الحاجة، كل هذا لكي لا ينفر الناس أو لا ينفروا من الصلاة مع الجماعة. وفي هذا، وهذا الحديث من أهم الأحاديث المتعلقة بآداب الإمامة، ولذلك اعتنى به الأئمة رحمهم الله من المحدثين والفقهاء، وترجم له أئمة الحديث بما يدل على أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتخفيف، وأنه ينبغي على الأئمة أن يراعوا حال من يصلي وراءهم. ولا شك أن هذه المراعاة تترتب عليها مصالح عظيمة، لأن الناس إذا أحبت الصلاة مع الجماعة وألفتها ولم يكن هناك تنفير من الأئمة حرصوا على أدائها مع الجماعة، بل وقع من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم اشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي في الحديث الذي سيذكره المصنف رحمه الله بعد هذا الحديث. اشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم التطويل، وأنه يؤذيهم في مصالحهم، حتى إن الواحد منهم يتأخر في صلاة الفجر عن إمامه، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وقال كما سيأتي: إن منكم منفرين. فبين عليه الصلاة والسلام أن التطويل في الإمامة فيه تنفير للناس من شهود الصلاة مع الجماعة، والأصل في المسلم أنه لا يجوز له أن يتعاطى الأسباب التي توجب الوقوع في المحظور. فلما كان التطويل سببا في حصول هذه المفاسد ونفرة الناس من شهود الصلاة مع الجماعة وتأذيهم بهذا التطويل في مصالحهم الدينية والدنيوية، لأنه إذا طول عليه في صلاته فإنه لا يخشع، ولربما أثر ذلك في حضور قلبه، خاصة إذا كان متعلقا بشغله، وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وذا الحاجة. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل هذا الحكم خاصا بالضعفاء وبالمرضى، بل ذكر حتى مصالح الدنيا في قوله وذا الحاجة، وهذا يدل على سمو الشريعة ومراعاتها لمصالح الناس، وأنه كما يراعي الإنسان مصالح دينه كذلك يراعي مصالح دنياه، وأنه ينبغي الرفق بالمأمومين، لأن هذه الأمة مرحومة، وقد رحمها الله عز وجل في جميع تشريعات الإسلام في جميع شرائعه، وبالأخص في الصلاة التي هي عمود الإسلام. فاعتنى العلماء رحمهم الله بهذا الحديث الشريف لاشتماله على هذا التوجيه، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتخفيف لا يجاوزون أمره ولا يخالفون هديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك إذا أردت أن ترى الإمام الموفق المسدد في إمامته فانظر إلى ذلك الذي تتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في إمامته، فيطول بالناس تطويلا نسبيا تأنس الناس فيه بكلام الله، وتتلذذ بسماع القرآن وتخشع لتلاوته، ولكنه لا يطول تطويلا مملا مخلا يوجب لهم النفرة. وكذلك أيضا تجده يتألفهم في إقامة الصلاة، فكان النبي صلى تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في هديه في صلاة الجماعة قال رضي الله عنه وأرضاه: والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. وهذا كله يدل على كمال شفقته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه بأمته، ومراعاته للضعفاء وأصحاب الحوائج، وأنه كان عليه الصلاة والسلام يأخذ بالأسباب التي توجب حب الصلاة والأنس بها في مساجد الله وبيوت الله. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم للناس، وفي رواية بالناس، إذا صلى أحدكم بالناس أو للناس، تقدم معنا أن هذه الصيغة المراد بها أثناء فعل الصلاة، أي أنه إذا صلى في حال وقوفه وافتتاحه للصلاة بتكبيرة الإحرام عليه أن يراعي هذا الهدي. وبناء على ذلك يكون قوله عليه الصلاة والسلام إذا صلى عاما، حيث لم يبين عليه الصلاة والسلام أن هذا خاص بصلاة الظهر أو بصلاة العصر أو بصلاة المغرب، بل قال إذا صلى. ثم إنه عام من جهة أنواع الصلاة، فيشمل الصلاة التي تتكرر كل يوم كالصلوات الخمس إذا صلى إماما بهم، أو الصلاة التي تتكرر في الأسبوع مرة كالجمعة، أو الصلاة التي تكون جماعة وتتكرر في العام مرة كصلاة العيدين، وكذلك الصلاة التي تكون للأسباب كصلاة الاستسقاء. فجميع هذه الصلوات هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوجيهه في الإمامة فيها هو التخفيف، ولذلك جاء هذا الأسلوب على سبيل العموم، بدليل أنه يسوغ دخول الاستثناء عليه، ويستثنى من هذا ما دلت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باستثنائه، كصلاة الجماعة التي ترتبط بسببها وهي صلاة الكسوف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الكسوف قام قياما طويلا كما في الصحيحين في صفة صلاته للكسوف في حديث عبد الله بن عباس وأم المؤمنين عائشة وغيرهما رضي الله عن الجميع وأرضاهم، فكان عليه الصلاة والسلام يطول في صلاة الكسوف لأنها مرتبطة بالسبب تزول بزواله وتستمر باستمراره، ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى بقوله: فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، ولذلك يشرع فيها التطويل، فيعتبر هذا من الخاص الخارج عن العموم الذي معنا. أما بقية الصلوات التي تكون أو تشرع فيها الجماعة فالأصل أنه يخفف الصلاة بالناس، وأنه لا يثقل عليهم ولا يجعلهم يملون من طول قيامه في صلاته أو طول ركوعه أو طول سجوده ونحو ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم من الناس، يشمل جميع الصلاة، وبناء على ذلك لا يطول في دعاء الاستفتاح، ولا يطول في قراءته، ولا يطول في ركوعه، ولا يطول بعد رفعه من الركوع، ولا يطول في سجوده، ولا في الجلوس بين السجدتين، ولا في التشهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبهه على التخفيف في جميع الصلاة، وذلك قوله إذا صلى، كقولك إذا قرأت فترسل، فإن هذا يشمل جميع حال القراءة، كما أن التخفيف يشمل جميع أحوال الصلاة، سواء كان حال قيام أو حال ركوع أو حال سجود أو غير ذلك. المقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عمم: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أجمع العلماء والأئمة رحمهم الله على أن الأفضل في الصلاة إذا صلى الإمام بالناس أن يراعي هذا المعنى وهو التخفيف، فالأفضل هو التخفيف. لكن إذا كانت هناك سنة من التطويل كقراءة الأعراف في سورة الأعراف في صلاة المغرب، فإنه لا بأس أن يفعل ذلك إذا كانت الناس لا تتأذى بإطالته للصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولم يحصل به الأذى للصحابة. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا استفتح الصلاة وحصل ما يوجب التخفيف خفف عليه الصلاة والسلام، وراعى حال الضعيف، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا دخل في الصلاة فسمع بكاء الصبي خفف في صلاته شفقة على أمه. وهذا يدل على أن القاعدة في هذه المسألة أن يرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي عناه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى مثل النبي صلى الله عليه وسلم أوجز ولا أخف في صلاته إلا أنه كان يتمها ويكملها. فكان عليه الصلاة والسلام يخفف في صلاته، ويتم مع التخفيف أركان الصلاة وواجباتها، ويعطي كل ركن حقه، ولا يتعجل أو يستعجل استعجالا مخلا بأركان الصلاة وواجباتها، فهذا هو الأكمل. ولذلك نقول إن من اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وراعى حال الضعيف في الأحوال الخاصة فإنه على السنة وعلى التخفيف. ولذلك ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يطيل في صلاة الفجر حتى كان يقرأ كما في الصحيحين عنه كان يقرأ من 60 إلى 100 آية، وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام يطول، فكان تطويله للصلاة لا يمل منه عليه الصلاة والسلام، لأنه يطول مع مراعاة حال المأمومين. فمن طول التطويل النسبي فيما طول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كصلاة الفجر فإنه على سنة وخير. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي الظهر فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تفوته الركعة الأولى. وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يعطي الصلاة حقها من الخشوع وإطالة المقرأ، ولكن بشرط أن لا يتسبب ذلك في أذى من بعده ومن وراءه. ولذلك لما دخل في الصلاة فسمع بكاء الصبي وكان يطول في صلاة الفجر قرأ عليه الصلاة والسلام إنا أعطيناك الكوثر، ثم بين سبب التخفيف أنه سمع بكاء الصبي فخشي أن تفتن أمه، وهذا يدل على كمال هديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وأن التطويل إذا كان بمراعاة حال المأمومين فإنه هو السنة. فلو كان الإنسان في سفر وكانت معه رفقة ونزلوا موضعا والرفقة ليست على تعب ويمكنه أن يطول فيه بهم، فنزل فصلى بهم صلاة الفجر وأطال في قراءته كما أطال النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ من 60 إلى 100 آية، أو صلى وأطال في صلاته طلبا للأجر في حصول تمام الأجر وكماله بطول القراءة، فهذا على خير وعلى سنة وبر. المهم ألا يكون التطويل سببا في التنفير، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني مما كان العلماء والأئمة رحمهم الله يوصون به الإمام في إمامته أن تكون صلاته منضبطة معتدلة، فينضبط في صلاته، فإذا ضبط الصلاة وسار على نهج واحد وألفه الناس فإن هذا أرفق بالناس. ولذلك يستطيع أن يطبق السنن حينما يراعي الرفق ويكون على هذه الحالة، فيضبط صلاته فلا يطول ثم يقصر ثم يطول ثم يقصر، لكنه حينما يأتي بالسنة وتكون قراءته معتدلة ألف الناس وقت الصلاة وعرفوا مدة صلاة الفجر ومدة صلاة الظهر وأنها على سنن واحد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فحفظ الصحابة منه أنه كان يقرأ من 60 إلى 100 آية، وهذا يدل على أنه كان يضبط الصلاة وأنه كان يسير فيها على نسق واحد. والناس تمل وتسأم وتضجر حينما لا تعرف الإمام على حال، فتارة يطيل إطالة مخلة إطالة مملة، وتارة يقصر ويوجز تقصيرا مخلا وإيجازا مخلا، فهي لا تعرف كيف حاله، فهذا يؤدي إلى نفرتهم. وبناء على ذلك نبه العلماء والأئمة رحمهم الله على ضبط الصلاة. ولذلك لما ذكر الصحابة رضوان الله عليهم قيام النبي صلى الله عليه وسلم ضبطوه 60 إلى 100 آية في صلاة الفجر، لأن قراءته جهرية، وضبطوه في صلاة الظهر على النصف من ذلك، ثم ضبطوه في صلاة العصر على النصف من صلاة الظهر. فكان هديه عليه الصلاة والسلام في الإمامة ضبط الإمامة وضبط مقادير القراءة منه عليه الصلاة والسلام. كذلك مما ينبه عليه أن الإمام يمكنه أن يحصل السنة بإطالة القراءة بالرفق بالناس إذا لم يطول كثيرا في الفاصل بين الأذان والإقامة، فإذا كان هناك فاصل طويل ثم طول الصلاة فإن هذا يضر بالناس، وقد يكون فيهم الضعيف وقد يكون فيهم السقيم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا كان في يوم الجمعة يريد أن يقرأ ويطيل في القراءة بالسجدة وهل أتى، فإنه يبادر بالإقامة فيجعل بين الأذان والإقامة وقتا معقولا ثم يبادر، خاصة في المساجد التي يبكر إليها الناس، وخاصة إذا كانوا يأتونها من الأذان الأول ونحو ذلك. فهذا كله من فقه الإمام، أنه ينظر إلى حال المأمومين ويحرص على ترغيبهم في الصلاة وعدم تنفيرهم منها.